الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو المجلس 26 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة الأحد 2 من شهر الله المحرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: من الاعتقاد حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، صفحة 716. بس غير الجسم، غير خلفية، هذه مالة المسجد. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم: حفظكم الله، من الاعتقاد حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قلتم: سددكم الله، ذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان المعتقد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان ما يجب على أهل الإسلام تجاه الذين بلغوا الإسلام وأوصلوه إلينا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة تابعة لمسألة الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالرسل، وهي تابعة لمسألة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم وزكاهم، فلا بد وأن تكون تلامذته من خير المتعلمين ومن خير المزكين، وقد كانوا كذلك بشهادة رب العالمين تبارك وتعالى، وبشهادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبشهادة الخيرة من التابعين رحمهم الله تعالى، وبشهادة الواقع الذي نشروا فيه الإسلام وأبادوا فيه طواغيت الكفر. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق من 3 أوجه: وبشهادة الواقع حيث نشروا، وبشهادة الواقع الذي نشروا فيه الإسلام، وبشهادة الواقع حيث نشروا فيه، يعني في الواقع، الإسلام، وأبادوا فيه، يعني في الواقع، طواغيت الكفر. نعم. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق من 3 أوجه. الوجه الأول: لكون الله تعالى قد أثنى الله عليهم وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية. الوجه الأول: لكون الله تعالى قد أثنى عليهم وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه الثاني: لكونهم نصروا الإسلام وحفظوه. الوجه الثالث: لكونهم أوصلوا إلينا الإسلام ونشروه. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم علينا عدة حقوق، وهي: الحق الأول حبهم جميعا رضي الله عنهم. الحق الثاني الدعاء لهم والثناء عليهم والترضي عنهم. الحق الثالث نقاوة القلب تجاههم، وعدم الغل عليهم. الحق الرابع الاقتداء بهم في فهم الدين ومسائله. الحق الخامس الدفاع عنهم. وقد قال المصنف رحمه الله عن الحق الأول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ونقر بمودة ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب جمع صاحب، وهو لغة الخليل والملازم والمعارف، والصحابة مفرده صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلله ردة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا أو منافقا لا يصح إطلاق اسم الصحابي عليه، وإنما الصحابي هو الذي لقيه وآمن به ومات على ذلك، سواء كان اللقي ساعة أو يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة أو أكثر أو أقل. ولفظ الصحبة جاء في القرآن الكريم في حق الصديق رضي الله عنه، قال الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وجاء ذكر الصحابة رضي الله عنهم بوصف خاص بهم ولقب لقبهم الشرع بذلك، وهو لقب المهاجرين والأنصار. قد جاء الثناء عليهم في آيات كثيرة، ومنها قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وبالمدح وبالصحبة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه مسلم. وجاء في حديث أنس، وهذا الأمر مضطرد حتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب الصحابة أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه تلامذته، والإنسان يحب من يحب أصحابه ويحب تلامذته، ومن أبغضهم أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الآخر أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحب الصحابة وبغض النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله وبغضه. وأحد الناس لو جاء شخص إليك وقال: أنا والله أحبك بس أنا ما أحب أصحابك أبغضه، لو قال لك: أنا والله أحبك بس أنا أبغض تلامذتك، ما أحد منا يقبل هذا الكلام. فكيف يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقبله الله الذي اختار لنبيه هؤلاء الصحابة؟ نعم. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عندي التاء يتغير إلى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. وجاء في خصوص بعض الصحابة رضي الله عنهم حديث علي رضي الله عنه، علي بالكسر، حسنت، وفيه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه مسلم. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم يحبون، وهذا الحديث لا يحبني إلا أن لا يحبني إلا مؤمن فيه دلالة صريحة أن محبة علي رضي الله عنه ومحبة الصحابة من الإيمان، وأن بغض علي علامة النفاق كما لو كان بغض الأنصار علامة النفاق. وفي هذا الحديث على وجه الخصوص رد على من؟ رد على النواصب ورد على الخوارج الذين يبغضون علي رضي الله عنه، حتى إن من الخوارج مثل الأباضية في تفاسيرهم يقولون عياذا بالله في قوله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يقولون علي بن أبي طالب، أعوذ بالله من الخذلان. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم يحبون في الله تبارك وتعالى، يحبون، نعم، بفتح الحاء، ولمكانتهم من دين الله تعالى، ولمنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمحبة دين الله تعالى، ولكونهم وسيلة لإيصال الدين إليها. فحبهم تابع للمحبة في الله تعالى، ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمحبة أولياء الله تعالى. ولا يجوز الغلو في هذا الحب بحيث يوصل حبنا لهم إلى اعتقاد العصمة في أحدهم، أو اعتقاد شيء من خصائص النبوة فيهم، أو اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيهم، فيجب حبهم تدينا لله تعالى. ولا يجوز الجفاء في حبهم أو ترك حبهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، وذلك لأن التفريط في حب واحد منهم يكون سببا في التفريط في حب الآخرين منهم ولا نفرط أي لا نضيع، وأصل التفريط التقصير وتصريف الشيء وتبديده وضياعه حتى يفوت. فلا يجوز التفريط في حب أي أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فيجب حبهم كلهم كما أثبت الله تعالى رضاه عن جميع المهاجرين والأنصار وتوبته عليهم، وأثبت الله تعالى الفضل لهم وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي حبهم جميعا. طبعا اللفظة هذه هل هي مضبوطة بلا نفرط بتشديد الراء أو لا نفرط؟ والمعنى سيختلف. إذا قلنا لا نفرط فمعناه لا نضيع، أي ينبغي حب الصحابة كلهم. وإذا قلنا لا نفرط، وهذا الوجه لابد أن نذكره هنا، إذا قلنا لا نفرط معناه لا نغالي في حب واحد منهم. نعم. أحسن عليكم. وهذا لا ينافي كون حبنا لهم متفاوت. نعم. كون حبنا متفاوتا، وهذا لا ينافي كون حبنا لهم متفاوتا. نعم. لأن المهم هو حبنا لهم، وأما تفاوت حبنا لهم فهذه بحسب مراتبهم ومكانتهم ومنازلهم وقربهم قربا دينيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفاوت في حبهم وحب بعضهم أكثر من بعض بقدر مكانته في دين الله تعالى، وليس لمجرد الشهرة أو لمجرد القربة أمر محمود، ولكن من حيث الجملة يجب حبهم جميعا، وحب بعضهم لمزية فيه أمر مشهور. فنحب الصديق رضي الله عنه لكونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الخاص، ونحب عمر رضي الله عنه لكونه وزير النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب عثمان رضي الله عنه لكونه ذا النورين، ونحب علي رضي الله عنه لكونه أبا السبطين، وهكذا نحب كل واحد منهم لمزية. والحب العام لهم لكونهم صحابة رسول صحابة لكونهم صحابة رضي الله عنهم. فهناك حب خاص لسبب شرعي خاص، وحب عام للصحبة، فالأول فيه التفاوت ظاهر والثاني يثبت للكل، وإن كان قد يتفاوت الثاني أيضا بحسب طول وقصر مدة الصحبة، وذلك لا يؤثر في المحبة العامة. ومن لوازم هذه المحبة الدينية تولي الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد ولايتهم الخاصة والعامة، وأنه يجب أن نتولاهم في الله تعالى، فالمؤمن مأمور أن يتولى المؤمنين، فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وإذا أثبت الله تعالى ولايته للمتقين، فإن الصحابة رضي الله عنهم على رأس المتقين، فولاية الله تعالى ثابتة لهم، فلا يجوز حينئذ ترك ولايتهم، بل يجب موالاتهم، لا سيما وقد أخبر الله تعالى وهو علام الغيوب عن رضاه عنهم في عدة آيات، منها قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقول المصنف رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم، تأكيد لأمر الولاية، فإن مقتضاها توليهم ونصرتهم وتأييدهم والدفاع عنهم، وهذا القدر من توليهم واجب واعتقاد فرض ودين، وما زاد عن ذلك فهو من مسائل الأحكام. ولما نقول من مسائل الأحكام، يعني الخلاف فيها سائر، ويكون بحث مسائل الأحكام في كتب الفقه لا في باب وكتب الاعتقاد، في كتب الأخلاق لا في كتب الاعتقاد. نعم. وأما التبري منهم أو من واحد منهم، فهذا من علامات الزيغ والبدعة، فالسلف والأئمة المهتدون لا يزالون يتولون الصحابة رضي الله عنهم حتى نشأت طوائف من أهل البدع من المعتزلة والخوارج والباطنية والرافضة والشيعة، فصاروا يضاف طوائف من أهل البدع المعتزلة والخوارج والنواصب، يضاف قبل كلمة الباطنية والنواصب، لكن النواصب لا يذكرون إلا نادرا من وجهين: الوجه الأول أنه كان في بني مروان نصب ولم ينتشر قولهم ولله الحمد والمنة، والوجه الثاني أن هذه الطائفة الناصبية اندثرت. نعم. فصاروا يتبرؤون من بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم مقل ومستكثر. وأما أهل السنة والجماعة فصاروا على طريقة السلف في حبهم للصحابة رضي الله عنهم وولايتهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، أي لا نتخلى عن أحد منهم، ولا نذرأ ولا نترك ولايته ومحبته، ولا نقطع الصلة به، بل نرى ولايتهم دينا، وأن من تبرأ من واحد منهم دينا فإنه على بدعة، ومن تبرأ من واحد منهم دنيا فهو بحسبه. يعني ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن قد يحصل بين الصحابة من التبرئ الدنيوي مثل ما يحصل من بين الرجل وزوجته، وبين الرجل وأخيه، هذا أمر لا فكاك منه. لكن الكلام في من يتبرى من الصحابة تدينا، هذه قضية تبحث في مسائل الاعتقاد. تبري من الصحابة تدينا كما تفعله الخوارج والروافض ونحوهم. نعم. وذلك لأن التبرؤ من عامة المؤمنين لا يجوز، فكيف من خاصتهم، بل كيف من لبهم وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالتبرؤ إنما يكون واجبا بإطلاق من الكفرة ومن أهل البدع على حسب بدعتهم، ومن أهل المعاصي الظاهرين بحسب معاصيهم. ولكن المسلم لا يخلو من الموالاة العامة، وله الموالاة الخاصة إذا ثبتت ولايته ولم تظهر منه إلا اتباع السنة ومجانبة البدعة. قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالصحابة رضي الله عنهم يجب موالاتهم من حيث العموم والخصوص، ولا يجوز التبرؤ من واحد منهم لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص، وذلك لأن ما قد يكون صدر منهم مما يظن أو يتوهم أنه ذنب فذاك مغفور لهم بنص إعلام الله تعالى لنا، حيث أخبر أنه تاب عليه مطلقا. فقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية من سورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك، ورب العزة جل وعلا عالم بأن المهاجرين والأنصار وأن الصحابة ليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ والزلل، بل وربما يقع من أحدهم الذنب، ومع هذا أعلن توبته في آية تتلى إلى يوم القيامة. ما المقصد من وراء هذا الخبر؟ ما المغزى من ذكر توبته عليهم إلا لنكف ألسنتنا عما جرى بينهم لعلمنا بأن الله تاب عليه. قلتم حفظكم الله: فإن رأينا رجلا يطعن في أحد الصحابة رضي الله عنهم أو ينقص من قدرهم من قدره فإنه يجب علينا الدفاع عنه ونصرته وبيان منزلته ودرجته في دين الله تعالى، ونظهر بغض من يبغضهم ونعلن ذلك، وذلك لأن من أبغضهم فإنه مبغض لله تعالى ومبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبغض لأهل الإسلام حقيقة، وإن ادعى خلاف ذلك إذ لو كان محبا لأهل الإسلام لأظهر حب الذين اختارهم الله تعالى لنصرة دينه وصحبة نبيه ولجعلهم في المنزلة العالية في الدين، وهم الذين أوصلوا الإسلام شرقا وغربا وغربا. فمن ادعى محبة الله تعالى أو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بموالاة المتقين وهم الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين، وعليه بترك بغض أحد منهم، بل يجب عليه أن يبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فمن ذكر صحابيا بسوء أو بنقص أو بتنقص أو بعدم الاعتراف بفضله أو أنكر صحبته بعد ثبوتها ونحو ذلك مما يدل على أنه يريد النيل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم فإنه يكون على بدعة وخطأ، لا سيما إذا كان يرى بغضه دينا، وهذا أخطر وأخطر. ويدخل في هذا أيضا من يكذب عليهم أو يزيد في الأخبار الواردة عنهم أو ينقص الكلام الوارد ليتغير مدلوله عليهم أو يغير وجه الخبر فيهم، فهذا كله شر مناف للثناء عليهم ووجوب مدحهم وحبهم ونصرتهم. فإن قال قائل فإنهم بشر ليسوا معصومين وقد صدر عن بعضهم أمور ندموا عليها، فالجواب أن يقال كما قال المصنف رحمه الله: ولا نذكرهم إلا بخير، أي إذا جاء الحديث عنهم أو ذكر أحد منهم واستحضر وصف أحد منهم فإنا لا نقول إلا خيرا، ونحفظهم في غيبتهم، فإنا مأمورون بترك الغيبة في حق عموم المسلمين، فكيف في حق خصوص الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم، انتبه لكلمة النون. نعم. وأيضا فإن الله تعالى مدح الذين جاءوا من بعد الصحابة. يعني هذا شيء عجيب، تسألهم تقول لهم شو حكم الغيبة، يقولون محرم. طيب ما هو الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. شلون تغتابون الصحابة؟ هذا أشد غيبة. نعم. وأيضا فإن الله تعالى مدح الذين جاءوا من بعد الصحابة رضي الله عنهم بطهارة ألسنتهم في حقهم وحسن اعتقادهم فيهم وثنائهم عليهم، فقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يثبتنا على هذا المنهج وطهارة ألسنتنا في حقهم وحسن اعتقادنا فيهم، وأن يجعلنا من المنافحين عنهم الذابين عنهم السائرين على طريقهم. نعم. وأيضا لأن الله تعالى ذكر خير الصحابة رضي الله عنهم وأثنى عليهم بإطلاق وعلى غيرهم بقيد اتباعهم بإحسان، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأخبر الله تعالى أن إيمانهم هو الإيمان الكامل، فأي خبر ينافي هذا المعنى فيجب اعتقاد تحريفه أو تغييره أو نقصه وزيادته، وعلى فرض ثبوته فهو مما عفي لهم، وذلك لما لهم من الحسنات الماحية والرفعة الدينية العالية. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فالآية نص في فضل إيمان المهاجرين والأنصار، ومما يؤكد ذلك أن الله تعالى أثنى على نياتهم وأعمالهم وألسنتهم كما في سورة الحشر، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني لو أراد الإنسان أن يثني على آخر بأي شيء سيثني عليه؟ الثناء يكون إما بالثناء بما في القلوب أو بالألسن أو بالعمل. تأمل آية الحشر: يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تزكية ليش؟ قلوبهم، لأن هذا محلها القلب. الله زكى قلوب المهاجرين. وينصرون الله ورسوله، هذا وشه؟ عمل ظاهري. أولئك هم الصادقون، هذا قول. فهذا يشمل تزكية الله عز وجل لقلوبهم وأعمالهم وألسنتهم. ثم المهاجرون قال الله عنهم: يحبون من هاجر إليهم، هذا وشه بعد؟ تزكية لقلوبهم، مرادات القلوب. ويؤثرون على أنفسهم، وهذا عمل. ثم ذكر النتيجة المترتبة على هذه الأوصاف للمهاجرين والأنصار بقوله فأولئك هم المفلحون. نعم أحسن عليكم. فمن رام معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة ديانتهم وإخلاصهم واتباعهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لدين الله تعالى، فعليه بكتاب الله تعالى الذي فيه من الثناء على الصحابة ما يعجز القلم عن جمعه، وما يعجز الذهن عن حفظه، وما تعجز المجالس عن ذكره، كما أن عليه بصحيح السنة وصحيح السيرة، فإنه سيدرك منازلهم وعلو مراتبهم، فيعرف قدرهم ويعتقد فضلهم. ويجب أن نعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، فنحبهم لاختيار الله تعالى لهم حتى يكونوا من المهاجرين مع نبيه والأنصار لدينه، ونحبهم ديانة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولكونهم تلامذته وأنصاره وأعوانه، ونحبهم ديانة لكونهم حماة الدين ودعاة الإسلام. قال الله تعالى في سورة الفتح وصفا لهم بأنهم الفاتحون: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية الفتح من الآيات العظيمة التي فيها الثناء العظيم على الصحابة رضي الله عنهم، ليس فقط في القرآن كما في هذه الآية، بل إن الثناء عليهم مسبوق بوجودهم، مسبوق على وجودهم، لأن الله ذكرهم وذكر مثلهم في التوراة وذكر مثلهم في الإنجيل. لو لم يكن من الثناء إلا صدر الآية لكان كافيا. كيف؟ لاحظ: محمد رسول الله والذين معه. هذه المعية وحدها كافية. أنت لو قلت الله معي لا دخل في قلبك العزة. لو قال إنسان رسول الله معي، طيب هنا ما قال والذين هو معه، قال والذين معه، أضاف معيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعية وحدها كافية في الثناء عليهم. فكيف وحالهم أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ وهذا تأكيد لتحقيقهم الولاية والبراءة الدينية. وتراهم ركعا سجدا، تزكية ليش؟ عباداتهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تزكية ليش؟ مراداتهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تزكية لآثار أعمالهم. ذلك مثلهم في التوراة. وقدم ذكر المثل في التوراة لتقدم التوراة على الإنجيل من وجه، ووجه آخر أن هذا المثل الذي تقدم ألصق بالمهاجرين وإن كان الأنصار يدخلون فيه. ومثلهم في الإنجيل بمجموعهم، ومثلهم الآن، مثلهم الضمير راجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فجمعهم الله في ضمير واحد، فأي فضل أحسن من هذا؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني الساق، فآزره تقوى فاستغلظ صار قويا متينا فاستوى على سوقه، لا يحتاج إلى دعائم ولا شيء. وهذا المثل كناية عن إقامة الدولة بيد الصحابة رضوان الله عليه. فاستوى على سوقه، وقف، استغلظ بحيث أنهم محوا الإمبراطورية الفارسية من على وجه الأرض، وقصروا الإمبراطورية الرومية حتى انحصرت حدودهم إلى القسطنطينية. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل بهذه الآية الإمام مالك رحمه الله أن من كان في قلبه غيظا للصحابة فإنه ليس له من الفيء شيء، لأنه ليس من المسلمين. من الذي يغتاظ من الصحابة؟ هم الكفار، بنص هذه الآية. نعم. فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم تدينا زاد إيمانه وظهر إحسانه، لهذا قال المصنف رحمه الله وحبهم دين، أي أن حب الصحابة رضي الله عنهم من الدين، أن حبهم دليل الإسلام ودليل على الرضا على الرضا عن نبي الإسلام وعما قام به من التعليم الخير الأكمل مع الأمة الذين واجههم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فيجب حب الصحابة رضي الله عنهم تدينا وتقربا إلى الله تعالى، وإيمان أي وأن حبهم من الإيمان، فحب المؤمنين عموما من الإيمان، فكيف بحب خلص الإيمان؟ فكيف بحب خلص المؤمنين. فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم ثبت إيمانه وانتفى إيمانه، ثبت إيمانه وانتقى إيمانه وصح إيمانه. قال الله تعالى آمنوا كما آمن الناس. والناس في الآية هم الصحابة رضي الله عنهم باتفاق المفسرين. وقال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله هو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومعنى صبغة الله أي هذا دين الله تعالى، وهو السير على وفق الإيمان وعلى وفق إيمان الصحابة رضي الله عنهم. وعدم صبغة الله دين الله. ما هو دين الله؟ دين الله آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنوا كما آمن الصحابة. نعم. أي هذا دين الله تعالى، وهو السير على وفق إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعدم مشاقتهم. وحب الصحابة رضي الله عنهم إحسان، أي إتقان وإتيان بالحسن وإجادة وضبط للدين والإيمان. فبحبهم ينضبط للإنسان إيمانه، سواء من حيث الدلالة على طريق الإيمان أو من حيث كيفية الإيمان أو من حيث المؤمن به. نعم، فتح الميم أحسن، حط فتح أحسن. نعم. ومن ضبط هذه الجهات الثلاثة في الإيمان فقد أحسن إيمانه. يعني إذا أراد الإنسان يضبط إيمانه فلا بد أن يعرف طريق الإيمان، وهو الذي سلكه الصحابة، كيفية الإيمان وهو الكيفية التي كان عليها الصحابة، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بني الإسلام على خمس، ما عندهم أركان أخرى ولا عندهم مباني أخرى، هذا دينهم. أو من حيث المؤمن به، ما هو إيمانهم؟ يعني مثلا تتعجب من بعض الناس يقول لك أركان الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالولي الفلاني أو بالسيد الفلاني أو بالإمام الفلاني. طيب معنى هذا أن إيمان علي وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقص، لأن هذا ما كان موجود. نعم. أحسن عليكم. ومن ضبط هذه الجهات الثلاثة في الإيمان فقد أحسن إيمانه، ولا يتم ذلك إلا بحب الصحابة رضي الله عنهم الدافع لاتباعهم في طريقتهم للإيمان والدين. وأن نؤمن كما آمنوا وأن نؤمن مثل ما آمنوا، وبذلك يصل العبد إلى الإحسان في الإيمان نفسه. فلا يمكن لأي مسلم أن يصل إلى مرتبة الإحسان في الدين إلا أن يكون محبا لهم ومتبعا إياهم. ومن لم يحسن في حبه لهم فإنه يقع في إيمانه خلل وفي سيره زلل، ولا بد أن تقع منه الإساءة إليهم، ويخشى عليه من الردة، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو طريق ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. وفي الآية دلالة على أن هناك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لغير سبيل المؤمنين، واتباعا بالنصب عطفا على المشاق. والأول إنما يكون برد السنة، والثاني يكون برد فهومهم في فهم الدين وعدم قبولها. المشاقة هذه متصورة مع الصحابة من الوجهين، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الأول عدم قبول آثارهم، والوجه الثاني التقدم بين يديهم في فهم الدين، وكلا الأمرين خطير. نعم. والأشد والأنكى من ذلك أن ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، أن ينظر كيف شيخنا؟ أن ينظر. والأشد والأنكى من ذلك أن ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم بأنهم ارتدوا عياذا بالله تعالى، ويترك كل ما جاء في مدح في الآيات البينات والأحاديث الثابتات، ويتمسك بالشبهات كمن ينزلهم قدرهم كمن ينزل قدرهم بآيات نزلت في المنافقين فيجعلها في الأنصار والمهاجرين، أو كمن يتمسك بأحاديث وردت في أقوام بعينهم فيجعلها في عمومهم. ومن أظهر هذا الاعتقاد فإنه لا ريب في إيمانه دخل، وفي إسلامه شائبة، كمن يقول من المعتزلة بتفسيق عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم، أو كمن يقول من الخوارج بتكفيرهم، أو كمن يقول من الباطنية ومن تبعهم من بعض الشيعة بردة الصحابة رضي الله عنهم إلا علي ومن معه. وهؤلاء الطوائف كل واحد منهم يكفر شخصا فهو محجوج بدليل آخر، فالخوارج محجوجون بالأدلة التي يريدها الشيعة عليهم، والشيعة والباطنية محجوجون بأدلة الخوارج فيما يريدونه عليهم. وطريقة السلامة التي سار عليها السلف أسلم وأتقن وأحكم في جميع الأبواب وفي هذا الباب، فهم يكفون عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يذكرون إلا محاسنهم. ونظرة واحدة من مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم. وهم قد رأوه مع محبتهم العظيمة له صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم هجروا أوطانهم وتركوا بلدانهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرته ونصرة دينه. ألا ترى أن أهل الدنيا يفتخرون بلقاء لهم مع ملك أو أمير أو مشهور، وربما كان اللقاء عابرا لكن الافتخار به يكون ظاهرا والاعتزاز به معلنا؟ فإذا كان هذا حال أهل الدنيا، ألا يحق لنا أن نفتخر بالصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين قرت أعينهم برؤية سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وهم تلامذته سمعوا منه ورأوه ورأوا أحواله وأفعاله؟ أي شرف أعظم من هذا بعد الإيمان؟ ولهذا جاء في حديث أبي نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا عنده وهو متكئ فذكرنا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، فتناول رجل معاوية رضي الله عنه فسوى أبو سعيد رضي الله عنه جالسا، فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أبو بكر رضي الله عنه ورجل من الأعراب. قال أبو سعيد: ثم رأيت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد هجى الأنصار، فقال لهم عمر رضي الله عنه: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. سبحان الله. رواه أحمد بنحوي وابن الجعد بلفظه. قال الهيثمي: رجاله ثقات. فقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أظهر دليل على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء. وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم لا يحبون الصحابة رضي الله عنهم جملة، أو لا يحبون بعضهم، وتجد في قلوبهم غلا لهم. ومن مسائل الاعتقاد المجمع عليه بين السلف في حق الصحابة رضي الله عنهم أن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، أي أن من اعتقد بغضهم فصار يكرههم أو يكره أحدهم تدينا ويمقته، فإنه قد فعل بقلب ما هو كفر. وهذا الكفر هم فيه على نوعين: النوع الأول من وقع منهم في الكفر الأكبر، وذلك إذا كان يبغضهم لكونهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذته، ولكونهم أول المسلمين، فبذلك شابه الكافرين الذين كانوا يعادون الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم تلامذته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وعنى بالذين آمنوا الصحابة رضي الله عنهم، وعنى بيضحكون أي الكفار يضحكون ويستهزئون بالصحابة رضي الله عنهم. ومن أبغضهم فقد شابه اليهود الذين طاعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوا ما عليه أهل الكفر، قال كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعنوا بهؤلاء مشركي مكة، وعنوا بالذين آمنوا الصحابة الذين آمنوا رضي الله عنهم. النوع الثاني من وقع منهم في الكفر الأصغر. وعنوا بالذين آمنوا الصحابة بدون الذين آمنوا الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن عليك. النوع الثاني من وقع منهم في الكفر الأصغر، وذلك إذا اعتقد بغضهم تدينا لشيء سمعه أو نقل عنهم، لا لكونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لكونهم في نظره القاصر وعقله الكاسد غيروا وبدلوا. وعلى هذا فعامة من يبغضهم من أهل البدع واقعون في الكفر الأصغر من هذا الوجه، مع ما عندهم من أنواع الكفر الأخرى من وجوه بدعهم. وهذا الكفر سواء كان أكبر أو أصغر من جنس كفر النفاق. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ونفاق، لبيان نوع الكفر. ووجهه أن المنافقين هم الذين صدر منهم ما يدل على التنقيص من الصحابة رضي الله عنهم، وما يدل على بغضهم للصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعنى بآمنوا المنافقين، وعنى كما آمن الناس المهاجرين والأنصار. وكان جواب المنافقين في مقابل الأمر الإلهي لهم بالإيمان كإيمان الصحابة أن قالوا على وجه الاستهزاء والسخرية: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فأخبر الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء، أي أن السفه على وجه الكمال محصور في هؤلاء المنافقين الذين يطعنون في إيمان الصحابة رضي الله عنهم. فدلت الآية أن من طعن في الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد شابه المنافقين ووقع في كفر النفاق، وهو طغيان، أي فيه مجاوزة للحد الذي حد للمسلمين من أن يمسكوا ألسنتهم عن الكلام أن يمسكوا ألسنتهم عن الكلام في الصحابة رضي الله عنهم، وأن يطهروا قلوبهم تجاههم من كل غل. وأصل الطغيان تجاوز الحد، وهو في كل شيء بحسبه. وهنا وجه الطغيان من يبغض الصحابة رضي الله عنهم أنه أمر بحب المسلمين. أمر كيف شاهدنا؟ أنه أمر بحب المسلمين وبحب خلصهم من الأنصار والمهاجرين، وهو يبغضهم، فبذلك يكون متجاوزا وطاغيا. ومن أوصاف المنافقين أيضا أنهم كانوا يظهرون الإيمان، يظهرون الإيمان والود للصحابة رضي الله عنهم في الملأ، ثم إذا خلوا إلى شياطينهم أظهروا بغضهم، أظهروا الشرك والكفر، وبذلك كانوا في الطغيان. قال الله تعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبغض الصحابة رضي الله عنهم كفر ونفاق وطغيان، وهذا يشمل من أبغضهم كلهم أو بعضهم بأوصافهم أو بأعيانهم. ومما يدل على هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابه، لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب وضعفه الألباني. فالواجب الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ غيبتهم، ومعرفة مكانتهم، والاعتراف بسابقتهم وجهادهم ونصرتهم لدين الله، واعتقاد فضائلهم، والعلم بما لهم من شرف ورفعة في دين الله تعالى. ومن ذلك أنه لما مات محمد صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قام المهاجرون والأنصار بالدفاع عن دين الله تعالى ومقاتلة المرتدين، فكان المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قاتلوا الكفار والمرتدين، فكانوا على الدين ثابتين، كما قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعلى بالشاكرين الذين ثبتوا على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح. وخلاصته كلام المصنف رحمه الله: وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم كلهم بلا غلو ولا جفاء، وأن حبهم في الله تعالى وحبهم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم حب الصحابة رضي الله عنهم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم شيء تضيفون تسألون؟ تفضل. عندك شيء؟ ماشي. أبو أحمد، مرة ثانية. نعم، حديث صحيح، حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يعادي الصحابة وهم أولياء الله فهو مأذون بالحرب. نعم، تفضل. صحيح. إذا أنت في هذا الزمن لما تعبد الله تجد أعوان ولا ما تجد؟ إذن ليست المراد هذا الزمن. نعم، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال. أبو محمد، محمد عندك سؤال؟ وأنت عمر، ها راكان عندك سؤال؟ طيب، وعبد العزيز وإليك عزك الله، شرفتنا، الله يرضى عليك يا رب، تقبل منا ومنك. عندك شيء أبو عمر؟ تفضل أبو عبد العزيز. لا شك أنه لم يرد في فضل أهل العقبة شيء خاص، ولكن أهل البدر جاء فيهم شيء خاص، فما دام جاء في أهل البدر شيء خاص فهم يقدمون. وسيأتي معنا في مسألة تفضيل الصحابة وفضائل فيما بينهم، سيأتي إن شاء الله، لكن لا شك أن أهل البدر هم أفضل الصحابة وخيارهم، أفضل من الذين شهدوا العقبة وتخلفوا عن بدر. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم ذكرهم الله عز وجل في القرآن في عدة سور، تأملوها جيدا، ذكرهم الله في البقرة، وذلك لعظيم علمهم، وأثنى عليهم في آل عمران لسلامة منهجهم وعدم غلوهم وجفائهم، وذكرهم الله في النساء لبيان حفظ الله لهم عن الفتنة، وذكرهم الله عز وجل في المائدة لبيان اجتماعهم على الكتاب، مائدة الكتاب والسنة، وذكرهم الله تبارك وتعالى في الأنفال لبيان أنهم بمعنى من أنفال المسلمين، غنيمة للمسلمين الصحابة. والآيات الأخيرة في آخر صفحة من سورة الأنفال من أعظم الآيات الدالة على فضائل المهاجرين والأنصار، وذكرهم الله في التوبة، توبته عليهم، بل ما سميت سورة التوبة بالتوبة إلا لذكر التوبة فيه عدة مرات، منها لقد تاب الله على النبي، ومنها وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الأحزاب، لأنهم صبروا لما تحزب الأحزاب ضدهم. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الفتح، لأن الله عز وجل فتح بهم البلدان. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى في الحجرات، لأنهم أهل العقول. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحديد لصلابة إيمانهم. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر لبيان كيفية حشر الناس، هل هم مع الصحابة أو ليسوا مع الصحابة. فهذه سور عديدة ذكر الله تبارك وتعالى فيها الصحابة، فينبغي على المسلم أن يتأملها. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.